بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. النهاردة هنتكلم في محاضرة مهمة جدا عن مواقيت الحج والعمر. الأصل في المواقيت دي هي قول ربي سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ده الأصل، ده الأصل. لكن تعالوا هنا نتعرف يعني إيه ميقات، ماذا تعني كلمة ميقات؟ لأن المواقيت جمعها ميقات. الميقات اللي هو جاي من الوقت، فبس هنا الفرق إن احنا بنستعملها في الزمان وفي المكان. فالميقات إما أن يكون في الحج والعمرة زمانيا الوقت بتاعه، زي ما قول كده إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبنتكلم على المكان، فإحنا برحمة ربنا الصلاة في كل مكان، وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا. إنما الحج لا، الحج له ميقاتان، زماني ومكاني. لما كان العمر نفس الكلام، يعني إيه الميقات الزماني؟ ميقات الزماني ربنا قال في كده، يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت. الأهلة جمع هناك الأصل العربي، فبيقول كل هي مواقيت للناس بشكل عام، والحج على الخصوص. هنعرف الحج منه، هنعرف رمضان منه، هنعرف المواعيد بتاعتنا من خلال حركة الكواكب سواء كان القمر ولا الشمس. أيضا أشار القرآن الكريم إلى المواقيت في قوله الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، يعني إيه أشهر معلومات؟ يعني بنتكلم على إنه في عندنا زمان للإحرام بالحج، عندنا شوال، وعندنا ذو القعدة، وعندنا العشر الأول من ذي الحجة على أن يحرم مريد الحج يوم عرفة ولو كان ليلة الأضحى، ليلة النحر قبيل الفجر، وده هنشرحه بعدين. من جاوز هذا الميقات حتى وإن كان على رأي المالكية ما زلنا في أشهر الحج الآخر ذي الحجة، إنما ما عادش ينفع خلاص يحرم بالحج، لأنه قد فاته عرفة والحج عرفة كما سنعرف. وبالتالي لما العلماء اختلفوا إيه المقصود بالأصل المعلومات، اختلافهم ليس له معنى أو لا ينبني عليه عمل. جمهور يقولوا الحج أصل معلومات، هما شهران وجزء من شهر ذي الحجة اللي عندي يوم العاشر. الملكية قالوا لا، ده الثلاث شهور كاملين. طب الفرق إيه؟ ولا حاجة، فرق بسيط جدا، هو أن الملكية شايفين أن طواف الإفاضة يجب أن يكون في أشهر الحج، وبالتالي ينفع لآخر الشهر. يعني موضوع بسيط جدا ما لهوش يعني محل كبير نحن نقف عنده، إنما الرأي الراجح رأي الجمهور، وهو أن أشهر الحج هم شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. تقول لي بس يا مولانا يعني إيه إن ربنا يقول أشهر وإحنا نقول شهرين وجزء من الشهر؟ العرب يا سادة في لغتهم عموما لا يعدون الجزء من الشيء أو يعدونه كاملا. بمعنى إما تقرأ مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو في الصحيحين إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، هو الراوي قال 16 أو 17 بناء على إيه؟ ما أنت عندك سنة كاملة من أول ما هاجر في ربيع إلى ربيع، وبعدين في السنة الثانية عندنا ربيع تاني، وعندنا جمد أول، وعندنا جمد تاني، وعندنا رجب، وفي شعبان تحولت القبل. هنعد بقى دول، شعبان في نصه، هل هنعتبر دول 5 ولا 4؟ اللي هيعدهم 4 فلم يعد نصف الشهر شيئا، جزء من الشهر، فقال 16. اللي عد النص واحد كامل شهرا كاملا قال 17. عرفتوا الدنيا بتتحسب ازاي عند العرب؟ فالعرب قد يحسبون جزءا من اليوم او جزءا من الشهر يوما او شهرا، وقد لا يعدونه. وبالتالي لما يقول ربي عز وجل الحج أشهر معلومات، لا يمنع أن يكون مراد الرب جل في علاه أنهما شهران وجزء من الشهر، وهذا ما نرجحه ونميل إليه، وهو رأي الجمهور كما نعرف. إذن الحج أشهر معلومات: شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشر الأول من ذي الحج. طيب قبل ما أكمل بقى في القصة دي، طلع علينا أحد الصحفيين في يوم من الأيام وقال: لما الحج أشهر أنتوا ليه بتضيقوا على الناس وتودوهم في يوم واحد عرفة وتطلعوهم بعد كده على الكعبة ليطوفوا والثلاث أيام ولا اليومين واللي يرموا الجمرات؟ ما أنتوا الدنيا عندكوا واسعة، ما تحددوا الـ الـ الـ الـ الـ الأشهر دي ما دام انتوا عارفين ان هي اشهر وتقسموها على البلدان. قول والله بلد زي مصر تاخدوا الاسبوع الاول من شوال، بلد زي المغرب مثلا ولا معاها تونس والجزائر تاخدوا الاسبوع الثاني، بلاد مش عارف زي ايه الاسبوع الثالث، بلاد اوروبا ياخدوا الرابع مثلا. احنا كده يعني معانا وقت اهو، يبقى بدل الزحمه دي وبنحج مثلا لما كانت الدنيا زحمه 2 3 مليون ولا بتاع والناس متكربسه وتعبانه وبتاع، طب وليه ما نقسمها 200 ألف في الأسبوع ده و200 ألف في الأسبوع اللي بعديه؟ هتلاقي خلال الشهرين يا سيدي بلاش ثلاثة، هتلاقي خلال الشهرين لو بتتكلم على 8 أسابيع و8 في 200 ألف ولا 300 ألف، يعني بتتكلم على 3-4 مليون. نعمل بقى 3-4 مليون بلاش 2 مليون ونقسمها على الشهور. هكذا قال وقال لك: ما أنتوا اللي بتقولوا لنا القرآن بيقول الحج أشهر، أنتوا عملتوا يوم واحد ليه؟ ليه عملتوا الحج عرفة؟ فعملتوه ليه يوم واحد ويوم 9 ذي الحجة؟ ما ربنا بيقول حج أشهر معلومات. هنا يا سادة تأتي أهمية معرفة أن القرآن الكريم لا يفسر بمجرد الهوى ولا يفسر بمجرد المنطق، إنما يفسر القرآن بالسنة. القرآن يفسر بالسنة، وهنا تأتي أهمية السنة. ما هي لو المسألة ما فيش فيها حاجة تاني خالص غير الحج أشهر معلومات كنا قلنا جايز. القرآن يفسر بالسنة، والسنة النبوية يا سادة أوضحت أن الحج في أيام معدودات بينات، حتى قال الله تعالى في أيام منى: واذكروا الله في أيام معدودات، وجاء في سورة الحج أيام معلومات وهي العشر الأول من ذي الحجة. الشاهد أنه لو أن القرآن يفسر بمجرد الهوى أو الفلسفة أو المنطق كنا قلنا الكلام ده، إنما عندنا نبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن وكانت مهمته بأمر الله أن يبين لنا هذا القرآن وأن يفسر لنا هذا القرآن، بالذات في الأمور العملية وطبعا الاعتقادية من باب أولى. وفسر النبي الذي نزل عليه القرآن قول ربي سبحانه الحج أشهر معلومات بأنها أيها السادة زمان للإحرام. يعني إيه زمان للإحرام؟ واحد جاي من الهند وكانوا بيجوا ماشيين أو يجوا راكبين جمال، هياخد وقت قد إيه لحد ما يوصل للسعودية في مكة المكرمة؟ الله، مش انتوا عارفين كويس قوي ان بعض الناس كانوا بيحتاجوا شهرين عشان يوصلوا؟ طب الراجل ده اللي عايز يوصل لمكة ده قبل الحج بشهرين، قبل الموعد يعني بشهرين، مش لازم يحرم؟ فيحرم في الميقات الزماني. طب الميقات الزماني ايه بقى اللي ينفع يحرم فيه؟ نقول له ما دام دخل شوال تقدر تحرم وتتحرك، يلا توكل على الله على على على على, على الحج. اللي محتاج اكتر من شهرين، حد ناوي يجي ماشي مثلا يعني او قدرته كده، هو مش ربنا قال واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر؟ رجالا يعني مترجلين، مش رجاله مش ذكور، لا رجالا اي مترجلين. الراجل اللي جاي ماشي ده، تخيل حضرتك انت خارج بس من مصر يا سيدي، لا بقول لك من الهند ولا من الصين، اطلع من مصر، هاتك طالع من مصر ماشي قدرتك كده. احنا بنتكلم عن الناس وقدراتهم في كل زمان، ما بنتكلمش على زمن الصواريخ والطائرات، احنا بنتكلم على الزمان عادي اللي كان فيه الناس بتمشي على رجليها لان كانت دي قدرتها ودي كانت امكاناتها. فلكم ان تتخيلوا الناس اللي كانوا بيمشي على رجلهم دول عشان يطلع حتى من بلد زي مصر يا سيدي، مش هقول لك حته تانية، هيوصل في قد ايه؟ لو بيمشي بمعدل 4 كيلو في الساعه ولا يا سيدي 5 كيلو هيمشي 10 ساعات يعني مشي 50 كيلو في اليوم. هنفترض هذا محتاج كم يوم بقى عشان يوصل لمكة المكرمة؟ اللي جاي من أضعاف الكلام ده هيحتاج قد إيه؟ وأنا افترضت إنه مشي 10 ساعات، ماذا لو ما قدرش يمشي غير 5 ولا 6 مثلا؟ فالقرآن لما يقول الحج أشهر معلومات يعني تستطيعوا أن تبدأوا مناسك الحج اللي بتبتدي بالإحرام من هذا التوقيت. فهمت الدنيا؟ طب ماذا لو أحرم إنسان قبلا؟ جمهور الفقهاء قال لا ما ينفعش، زي ما حد قال الله أكبر بصلاة الظهر الساعة 9 الصبح، نقول له لا ليس الظهر، أن تبقى نافلة، إنما الظهر، الظهر لابد له من ميقات، لازم يدخل المعاد، العلم بدخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. فإذا لم يدخل الوقت يبقى الصلاة ما تنعقدش فريضة، لأنك فقدت أهم شرط أو شرط مهم من شروط صحتها الخمسة اللي احنا عارفينه. الله. إذن كلمة الحج أشهر معلومات يعني في هذا الزمان تقدروا تبتدوا مناسك الحج. مناسك الحج بتبتدي بإيه؟ بالإحرام، وتروح بقى إن شئت وصلت بدري عملت تمتع، تمسك على إحرامك وتعمل قران، تعمل حج بس فتظل على إحرامك حتى يوم العيد تقريبا، لما تبتدي تتحلل من إحرامك برمي الجمرة والحلق أو التقصير أو الطواف إلى آخره زي ما هنعرف بعد كده. إيه هذا إذن مفهوم قول ربي سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات؟ لكن يقينا أعمال الحج وإن بدأت في هذا التوقيت، يعني ينفع من يوم واحد شوال أحرم أنا تلبست بالحج خلاص، لكن أركان الحج لها مواقيتها، وأهم ركن في الحج له ميقات محدد كما له مكان محدد، وهو عرفات يوم 9 من ذي الحجة. أنا هكتفي بهذا القدر في الميقات الزماني، وإن شاء الله نتكلم عن الميقات المكاني في الجزء الثاني من المحاضرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.